السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فقد كان انتهى بنا الحديث إلى مبحث المفهوم والمنطوق، وبالتحديد إلى مفهوم الموافقة منه، وكان مضى الكلام على ما ذكره الناظم من مباحثه، وبقي علينا الكلام على دلالته، هل هي قياسية أو لفظية. فقال الناظم يرحمه الله: دلالة الوفاق للقياس، وهو الجلي تعزى لدى أناس، وقيل لللفظ مع المجاز، وعزوها للنقل ذو جواز. فهذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله تعالى كما أسلفت مسألة دلالة مفهوم الموافقة، ومعنى دلالة مفهوم الموافقة ما تقدم من أن اللفظ بمنطوقه يدل على معنى، ثم يدل بدلالة الأولوية على استحقاق المسكوت لذلك الحكم المثبت للمذكور، كما مضى مثاله في قول الله عز وجل مثلا في النفي: ولا تقل لهما أف، دل على تحريم ما فوق التأفيف من سب الوالدين. وقول الله عز وجل في باب الإثبات: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فمفهومه أنك إن استأمنته على أقل من هذا كالدرهم والمثقال فإنه يؤديه من باب أولى. كيف فهمنا هذا المعنى؟ يعني كيف فهمنا النهي عن التحريم من قول النهي عن، كيف فهمنا تحريم السب والنهي عنه من قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، وكيف فهمنا أن هذا هؤلاء المذكورين من أهل الكتاب إن استؤمنوا على الدرهم والدينار أدوه من قول الله تعالى: إن تأمنه على قنطار يؤديه إليك؟ هل فهمناه من اللفظ بخصوصه، أو فهمناه بقياسنا عليه؟ يعني ننظر إلى المعنى الذي اقتضى إثبات الحكم في المذكور وهو تحريم التأفيف مثلا الذي هو الأذية، ثم نقيس السب على الأذية بجامع، نقيس السب على التأفيف بجامع المعنى الموجود فيهما وهو التأفيف. هما قولان لأهل الأصول. قال الناظم رحمه الله: دلالة الوفاق للقياس، وهو الجلي تعزى. فدلالة مبتدأ، كلمة دلالة هي مبتدأ، خبره تعزى الجملة الفعلية، فدلالة الوفاق للقياس تعزى لدى أناس. لما؟ للقياس، أي من أهل الأصول من يعزو دلالة مفهوم الموافقة للقياس، وللقياس الجلي منه. وهذا معنى الجملة المعترضة، وهي قوله: وهو الجلي. فقوله وهو الجلي جملة اعتراضية، دلالة الوفاق للقياس تعزى لدى أناس، اعترض بهذا المعنى بقوله وهو الجلي، أي إن القائلين بأن دلالة مفهوم الموافقة قياسية يقصدون به القياس الجلي الذي يسمى عند بعضهم القياس في معنى الأصل. وهذا القول الذي ذكره الناظم رحمه الله نسبه المازري في شرح البرهان للجمهور من العلماء، ونسبه بعضهم إلى الشافعي نفسه. ابن برهان في الوصول نسبه إلى الشافعي نفسه. والقول الآخر أن الدلالة فيه لفظية، وهذا معنى قوله وقيل لللفظ. وقيل لللفظ أي وقيل دلالة القياس تعزى لللفظ. ثم إن القائلين بأنها لفظية لهم في ذلك مسلكا، دلالة قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف على تحريم السب أخذت يقول هؤلاء من لفظ النهي عن التأفيف. كيف ذلك؟ لهم في ذلك مسلكا، إما على طريق المجاز بأنه عبر بالأخص وأراد الأعم، وهو نوع من أنواع المجاز عندهم كما سيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله. المسلك الثاني أن يكون اللفظ في أصل اللغة وضع للدلالة على المذكور فقط، لكن عرف الاستعمال نقله للدلالة على المذكور والمسكوت، على المذكور وعلى غير المذكور الذي هو المسكوت عنه. وهذا معنى قول الناظم وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز، أي إن القائلين بأن دلالة مفهوم الموافقة لفظية لهم في ذلك مسلكان، قيل إن ذلك عن طريق المجاز بإطلاق الخاص وإرادة العام، وقيل إن ذلك عن طريق النقل بأن يكون اللفظ نقل عرفا من الدلالة على ثبوت الحكم في المذكور فقط إلى الدلالة على ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا. والذي صححه الآمدي رحمه الله في إحكام الإحكام وما لا إليه ابن السمعاني وغيرهما هو أن الدلالة فيه لفظية، وحجتهم في ذلك أن المعنى يفهم ضرورة من غير احتياج إلى قياس، ولهذا يشترك في فهمه العالم والجاهل. فقول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، كل أحد من غير أن يضطر إلى استعمال قياس واستخراج معنى وتركيب قياس عليه يفهم أنه دال على تحريم السب والضرب وما فوقهما من صور الأذية. قالوا ولأن العرب وضعت تلك الصيغة للدلالة على المعنى المراد، على المعنى المراد الذي هو تحريم أنواع الأذية كلها، وهذه الدلالة على طريق المبالغة بين يذكر الأخص وأن تفهم الأعم، أو يذكر الأعلى وأن تفهم الأدنى على حسب السياقات. وهذا كلامهم وحجتهم ظاهرة قوية، ولهذا مال إليه من مال من أهل الأصول. والقول بأنها قياسية فيه نوع من الغموض، ولذلك يحتاج إلى إلى إلى البحث عن أوجه لتمسيته. وتكلم على ذلك ابن السمعاني رحمه الله في القواطع، وذكر لذلك وجهين، يعني إما أن يكون قياسيا على طريق أي مقصود القائلين بأنه قياسي على طريق التشبيه بالقياس، لأننا في القياس نأخذ الحكم للفرع من اشتراكه في العلة مع الأصل، وها هنا في دلالة مفهوم الموافقة نأخذ الحكم للمعنى من اللفظ، فأخذنا حكما من شيء إلى شيء. يعني هذا وجه الانتقال من اللفظ إلى المعنى، يشبه الانتقال من الأصل إلى الفرع في باب القياس، فكأنه يقول دلالتها قياسية أي شبيهة بالقياس. وهذا رد بأن ظاهر كلام من قال إنها قياسية أنها قياسية حقيقة، بمعنى أنها قياس الحكم هي ثبت بالقياس لا بما يشبه القياس. وأقوى ما اعتمد عليه من قال إنها قياسية هو أن قصد المتكلم حتى يفهم منه أنه أراد أن لفظ المتكلم حتى يكون مفيدا لاشتراك المسكوت عنه في الحكم مع المذكور، لا بد له من قصد من المتكلم، أن يكون المتكلم هو الذي قصد هذا التعميم، بحيث لو علم منه أنه لم يقصد هذا التعميم لما كان مفهوم الموافقة في هذه الصورة معمولا به بالاتفاق. وقد ذكروا لذلك أمثلة، قالوا مثاله مثلا أن ملكا من الملوك يأسر آخر، ومن عادة الملوك أن يعاملوا الملوك بما يقتضيه سلطانه ولو كان في حرب أو في أسر أو ما إلى ذلك. وأقصد بالملوك يعني الملوك أهل الشرف وليس غيره. فإذا أراد مثلا إذا أسر ملكا مثله، فيتصور من الملك أن يقول لخدمه أو لجنده اقتلوه ولا تهينوه، أو اقتلوه ولا تسبوه، فلو رفع إليه جندي سب ذلك السلطان فربما عاقبه، مع أنه أمر بما هو أعلى من الإهانة. فإذا قال السلطان مثلا لا تهينوه، لا يفهم منه أنه نهى عن قتله، لأنه لم يقصد هذا المعنى، هو قصد أن يقتل قتلة تناسب مقامه ومنزلته. وهذا نعم هذا معقول متصور، ولهذا لما كان هذا معقول متصور وقد ذكرنا في الأول أن حجة الأولين كذلك قوية، وهي أن اللغة العربية العرب وضعت ذلك اللفظ للدلالة على المعنى العام، لهذا يفهمه الجاهل يفهمه العالم والجاهل. من أجل هذا كان الصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسودة، فإنه ذكر أن هذه المسألة على حالتين: حالة يكون قصد المتكلم فيها بذكر ما هو أدنى التنبيه على ما هو أعلى، فقول الله عز وجل مثلا ولا يظلمون فتيلا، وهو الشيء اليسير تنبيه على أنهم لا يظلمون ما هو أكثر من ذلك، فهذا واضح من قصد المتكلم أنه ذكر الأدنى ليدل به على الأعلى، فها هنا قصد المتكلم بهذا الخطاب واضح، والدلالة ها هنا لفظية. قال الشيخ رحمه الله وجعله قياسا غلط، أي في هذه الصورة التي يعرف من قصد المتكلم أنه قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى. وهذا وعلى هذا يتنزل كلام الأولي، لكن في الصورة الثانية لا يكون قصد المتكلم واضحا، لا يكون قصد المتكلم بهذا الوضوح، لكن المتكلم يقرر الأدنى ومقصوده متوجه إلى تقرير الحكم في الأدنى، ثم ينظر إذا كان غيره مثله في الحكم وربما يكون أولى منه بالحكم، لكن المتكلم إنما قصد تقرير الأدنى. فهنا نعم يتوجه أن تكون هذه الدلالة قياسية، والشيخ رحمه الله جزم في النوع الأول أن الدلالة فيه لفظية، لكن النوع الثاني ذكره ومثل له وجعله نوعين، منه ما يجزم فيه بالإلحاق فيكون الإلحاق المسكوت عنه بالمنطق قطعيا، ومنه ما يكون ظنيا، لكنه لم يصرح في النوع الثاني هل دلالته عنده لفظية أو قياسية، فيحتمل أنه قصد أن النوع الثاني الدلالة فيه قياسية وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنه قصد أن الثاني هو محل النزاع، يعني لا يكون الخلاف فيه غلطا كالنوع الأول. فالقول بأن النوع الأول دلالة فيه قياسية ذاك خطأ عند الشيخ لا يلتفت إليه، أما الثاني فهو محتمل. والشيخ رحمه الله مثل له بأن يكون الإنسان، يعني مثل لكون المتكلم يقصد باللفظ تقرير حكم الأدنى فقط، ثم قد يؤخذ منه حكم الأعلى. مثل له بأن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة فنهى عنه، قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر به إلى بلاد العدو حتى لا تناله أيديهم، لا تنال أيدي العدو كتاب الله عز وجل، وهذا ربما لا يقصد إلى وقوعه في أيديهم ويسافر به فقط، ربما ليقرأ به أو ليقرأ فيه أو ليحفظ منه، لكن لما كان مظنة أن تناله أيدي العدو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به، فمن باب أولى أن يكون هو بنفسه يضعه في أيديهم باختياره يظهره عند ذمي عند كافر، هذا ينهى عنه من باب أولى. وها هنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قطعي وليس ظنيا فقط. ومثال ما يكون الإلحاق فيه ظنيا أن أحمد رحمه الله كذلك قال لا شفعة لأهل الذمة، أخذه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم في طريق، يعني أهل الكتاب، فاضطروهم إلى أضيقه، أي لا توسعوا لهم في الطريق كما يفعل بأهل الشرف والكرم، إذا التقى الإنسان في طريق ضيق ببعض أهل الكرم وراد أن يظهر لهم كرامتهم عليه كان يلتقي برجل مسن أو برجل من أهل الفضل أو بامرأة من المسلمات من مستورات المسلمين، فإنه ينحاز إلى جانب الطريق ويترك عظم الطريق لذاك الذي يريد أن يكرمه، هذا نهينا عنه مع أهل الكتاب، فاضطروهم إلى أضيقه أي لا توسعوا لهم، وليس المعنى كما قد يفهمه بعض الناس أن المراد أن يدفعه بكتفه أو بغير ذلك إلى جانب الطريق، فإن هذا تعدي والتعدي محرم، لكن المقصود لا توسع لهم واضطرهم إلى ضيقه، أن المسلم بعزته هو الذي يأخذ وسط الطريق ويترك الكافر بالله عز وجل يأخذ جانب الطريق، فلا يكرمه بأن يفسح له الطريق، كما نهي عن إكرامهم بالأمور التي تدل على تعظيمهم في غير هذا، نهي عن سيد المنافق مثلا، إنكم إن قلتم للمنافق سيدا أغضبتم ربكم، حتى لا يكون في هذا المعنى. الشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله ألحق الشفعة بهذا المعنى، قال لا شفعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضطرهم إلى ضيقه، هذا في الطريق العام، فكيف يكون له حق في الشفعة؟ وهذا يعني كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله دلالة فيه ظنية، يعني واضح نعم يمكن أن يؤخذ منه هذا الحكم، لكن يمكن أن يعترض عليه ببعض الأشياء. والمقصود أن دلالة مفهوم الموافقة على المسكوت عنه قد تكون قطعية، وذلك فيما إذا علم من قصد المتكلم أنه قصد المعنى العام، وقد تكون قياسية أو محل نزاع إذا قصد تقرير الأدنى ويستخرج المعنى الذي من أجله أثبت الحكم لذلك الأدنى فيقاس عليه غيره. هذا ما يتعلق بما ذكره في دلالة مفهوم الموافقة. قال بعد ذلك عليه رحمة الله وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة كذا دليل للخطاب انضاف. قوله وغير ما مر هو المخالفة، هذا هو تقرير القسم الثاني من قسمي المفهوم، فإنه تقدم له أن الكلام منطوق ومفهوم، والمنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح على حسب ما تقدم تقسيمه، والقسم الثاني هو المفهوم، والمفهوم منه مفهوم الموافقة هو ما ذكر آنفا، ومنه مفهوم المخالفة. فيقول غير ما مر هو المخالفة، وهو إثبات ضد حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات ضد حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لهذا سمي المخالفة، لأنه يثبت للمسكوت حكما خلاف حكم المنطوق. وقولنا في التعريف هو إثبات ضد حكم المنطوق به للمسكوت عنه مقصود، أي عبارة الضد، بعض أهل الأصول ربما عبر بالنقيض، وهذه مسألة مهمة، أعني معرفة ما يثبت للمسكوت بالقيد الذي يذكر في مفهوم المخالفة. فالمثبت للمسكوت عنه هو حكم يخالف حكم المنطوق مطلقا، ولا يتقيد بكونه نقيضه من كل وجه. فمثلا إذا أثبتنا الوجوب للمنطوق لا يعني أننا أثبتنا الحرمة للمسكوت عنه، لأن الوجوب مثلا يناقض الحرمة، لم نثبت النقيض، لكن أثبتنا للمسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق، قد يكون وجوبا، قد يكون استحبابا، قد يكون كراهة، قد يكون غير ذلك، المهم أنه يخالف حكم المنطوق. وهذه المسألة كما ذكرت هي مسألة لطيفة ومسألة مهمة، وبها رد القرافي على من استدل على وجوب صلاة الجنازة بقول الله عز وجل في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم، قالوا مفهوم المخالفة فيه يقتضي وجوب الصلاة على المسلمين، وهذا لأنهم أثبتوا النقيض، فلا تصلي نقيضه يجب أن تصلي، فما دام نهي عن الصلاة على المنافقين فيعني أنه أمر بالصلاة على المؤمنين، فرد القرافي هذا وبين أن مدلول الموافقة، مدلول مفهوم المخالفة هو أنه يخالفه في الحكم، يعني لا يحرم الصلاة على المسلمين، لكن قد يجب وقد يستحب وقد يكره، هذا بالاحتمال العقلي، وإلا دلت الأدلة الأخرى على أنه فرض كفائي، لكن الكلام في تقرير مدلول مفهوم المخالفة مجردا عن النظر إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم يفهم منه أن الصلاة على المسلمين غير منهي عنها، ثم هذا يدخل فيه، قد يكون واجب قد يكون دون ذلك. وهذه الفائدة اللطيفة هي التي استعملها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالقائلون بأن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة يتنجس ولو لم يتغير، استدلوا بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه عندهم أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، وهذا حمل الخبث هو نقيض لا يحمل الخبث المذكور في الحديث. فقال الشيخ بن عثيمين، والشيخ بن عثيمين رحمه الله كان استعملها في سياق عدم عموم المفهوم، ويصلح تطبيقها على هذا الموضع. قال رحمه الله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لا يفيد أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، بل قد يحمله وقد لا يحمله، وهذه القدقدة تتعين بالتغير كما دل عليه حديث أبي سعيد، فإذا تغير تنجس وإن لم يتغير لم يتنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات التي تخالطه. فينبه إلى أن قولنا مفهوم المخالفة، أي إنه يثبت للمسكوت عنه حكم يخالف حكم المنطوق مطلقا، ولا يقال إنه نقيضه، وإذا عبر بالضد يكون حسنا. الناظم عليه رحمة الله ذكر مباحث متعلقة بمفهوم المخالفة، ذكر المبحث الأول في أسمائه، ثم في موانع اعتباره، ثم في أنواعه، ثم في مراتبه وحجيته، فهذه خمسة فصول. وإذا قلنا قوله وغير ما مره هو المخالفة هو تعريف لمفهوم المخالفة يكون فصلا سادسا. تقدم الكلام على معنى مفهوم المخالفة ويشرع في بقية الفصول. فقال رحمه الله هو المخالفة، ثم تتنبيه الخطاب حالفة، كذا دليل للخطاب انضافة. ذكرها هنا ثلاثة أسماء، المخالفة لأنه قال وغير ما مره هو المخالفة، إذن من أسمائه مفهوم المخالفة، ثم حالفه تنبيه الخطاب، حالفه أي رادفه تنبيه الخطاب، فهو مرادف لمفهوم المخالفة، ثم انضاف دليل للخطاب أي يسمى كذلك دليلا للخطاب، وربما قيل له كذلك عند بعض العلماء لحن الخطاب. وقد قدمت فيما سبق أن هذه المسميات الفحوى، فحوى الخطاب ولحن الخطاب وتنبيه الخطاب ودليل الخطاب، هي متقاربة في اللغة، ولذلك لم يستقر اصطلاح الأصول على شيء واضح. نعم كثيرا ما يسمى في الأصول بدليل الخطاب، هذا اسم شائع فيه، لكن تنبيه الخطاب أو دليل الخطاب قد يطلق على أشياء أخرى، يطلق على مفهوم الموافقة، أو يطلق على دلالة التنبيه كما سبق. فيعرف اصطلاح كل طائفة ويفهم كلامها على حسب اصطلاحها، وهذه المسألة أمرها قريب، وهي قضية التسميات. يعني له عدة أسماء ذكر الناظم رحمه الله منها هذه الثلاثة. وقوله ثمة هي بمعنى ثم، وأضافت لها العرب التاء، فثمة هي ثم، والعرب أضافت التاء هذه لثلاثة من الحروف، أضافتها للا، قالوا لا تاء كقول الله عز وجل ولا تحين مناصية بمعنى لا، وأضافوها في رب فقالوا ربة، وأضافوها في ثم فقالوا ثمة. ومعاني هذه الحروف على ما هي عليه من غير زيادة التاء، لا يتغير المعنى. قال الناظم رحمه الله في الفصل الثاني من مباحث المفهوم، مفهوم المخالفة في موانع اعتباره، قال ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم، أو النطق انجلب للسؤل، أو جري على الذي غلب، أو امتنان، أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. فذكر هاهنا رحمه الله ثمانية أشياء تمنع من اعتبار المفهوم والعمل به، تجتمع كلها في أن القيد المذكور في أن القيد المذكور في المفهوم ذكر لإفادة معنى غير التقييد والتخصيص بغير التقييد وتخصيص المذكور بالحكم. وهذه الحقيقة أن تصورها كان يحتاج الترتيب، كان يحتاج إلى أن يتكلم أولا عن أنواع المفهوم وعن حجيته، ثم بعد ذلك يتكلم عن موانع الاعتبار. هو قلب وعكس، وهذا العكس سيؤثر على الفهم. كنت أحب لو أن الناظم رحمه الله بدأ بأنواع المفهوم أولا حتى يتكلم عنها وتصور، ثم بعد ذلك يتكلم على هذه الموانع، لكنه عكس علينا هذه القضية ونمشي على حسب ترتيبه. القيود التي تذكر، سيأتي أن مفهوم المخالفة هو قيد يذكره المتكلم إما اسما وإما صفة وإما شرطا وإما غاية وإما عددا، يذكره في كلامه، وذلك القيد يفيد تخصيص المذكور بالحكم. فيفهم من تقييده الذي خصص به المذكور بالحكم أنه نفاه عما عداه، هذا هو المفهوم. لكن إن دل دليل على أنه ذكر هذا القيد لا لقصد تخصيصه بالحكم، إنما ذكره لمعنى آخر، فها هنا المفهوم لا عبرة به ولا يعمل عليه. وفيه يقول العلماء قيد كذا لا مفهوم له، أي لا يؤخذ بمفهومه في هذا الموضع، لأنه منع من اعتباره مانع. قلت تجتمع هذه الموانع في هذا المعنى، وهو أن يدل دليل أو يفهم من سياق الكلام أن القيد إنما ذكر لمعنى من المعاني غير تخصيصه بالحكم، ثم يذكرون هذه الموانع، فبعضهم يذكر واحدا وبعضهم يذكر اثنين وبعضهم يذكر ثلاثة أو أكثر. الناظم رحمه الله ذكر منها ثمانية وبعضها متكلف كما سيأتي. وهذا نظير مثلا أن النحاة في باب الابتداء بالنكرة يذكرون ضابطا ثم يذكرون تفريعات. الضابط هو أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت يبتدأ بها، ثم بماذا تحصل الإفادة يذكرون أشياء، التقديم والتأخير، إذا خصصت، إذا عممت، وهذه الأمور. ربما يذكر بعضهم خمسة ويذكر بعضهم ستة ويذكر بعضهم عشرين ويذكر بعضهم أربعين، وهي ترجع إلى أمر واحد ضابطه أنها متى ما أفادت صح الابتداء بها. فكذلك نقول ها هنا الأصوليون في ذكر الموانع التي تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة ذكروا هذا الضابط، وهو أن يدل دليل على أن القيد ذكر لقصد غير تخصيص المذكور بالحكم، ثم يذكرون أشياء تدل على هذا الضابط. فبعضهم يقتصر على واحد وبعضهم يزيد عليه، والفهم يعقل عنهم الضابط الذي ذكروه ويطبقه في كل موضع يجده، سواء نصوا عليه أو لم ينصوا عليه. هذه الموانع التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى قلت إنها ثمانية. قال الأول الخوف، ولهذا قال ودع إذا الساكت عنه خاف، يعني المتكلم يذكر قيدا والحامل له على ذلك القيد هو الخوف، وهذا لا شك أنه لا يتصور في كلام الله عز وجل، لكن مثلوا له بأن حديث عهد بإسلام أراد التصدق على جمع فيه مسلمون وغيرهم، فيقول لعبده تصدق على المسلمين، خشي أن يقول تصدق على الحضور فيتهم في إيمانه، يقال هذا منافق لا يزال وجهه للكفار، فيقول تصدق على المسلمين. قالوا قيد على المسلمين لا مفهوم له، يعني لو أن غلامه تصدق على غير المسلمين لأنه عرف أنه ذكر القيد خوفا من أن يتهم فلا بأس بذلك، وهذا كما هو ظاهر، يعني هذا من الحالات القليلة التي ينازع ربما في وجودها، والمثال الذي ذكره كما تراه بعدا. قال أو جهل الحكم، هذا المانع الثاني، بأن يكون المتكلم ذكر القيد لا لأنه قصد تخصيصه به الحكم، بل لأنه جهل حكم المسكوت عنه، وهذا كذلك لا يكون في القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. قالوا مثاله أن يقول من لا يعرف حكم المعلوفة في السائمة زكاة، السائمة هي التي ترعى بنفسها، فهو لم يقصد أن المعلوفة التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها، لأنه لا يعرف حكمها، هو تكلم عما يعرف، فلهذا إذا علمنا أنه ذكر القيد لأنه يجهل حكم المسكوت عنه فهذا القيد لا عبرة به. قال أو النطق انجلب، وهذا المانع للسؤل، هذا المانع الثالث أن يكون القيد ورد جوابا عن سؤال، كأن يسأل مثلا هل تزكى السائمة فيقول في السائمة زكاة، فهذا القيد ها هنا يعلم أنه لم يذكره لإفادة أن المعلوفة لا زكاة فيها، بل ذكره ليدل ذكره ليجيب السائل عما سأله عنه. وهكذا كل القيود، لو سأله مثلا هل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت يقول نعم يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت، لا يفهم منه أنه لا يجوز تأخيرها عن وسط الوقت، لأنه ذكر ذلك القيد جوابا عن سؤال. وهكذا قال أو جري على الذي غلب، وهذا المانع الرابع أن يكون القيد خرج مخرج الغالب، بأن يكون الكلام أو الحكم أو المسألة التي تكلم فيها اقترنت بوصف لا يكاد يذكر ذلك الشيء إلا وينتقل ذلك الوصف إلى الذهن أو ذلك الحال إلى الذهن، فها هنا يغلب على الظن أن المتكلم لما استجلب ذلك الوصف أو ذلك القيد لم يستجلبه لقصد تخصيصه بالحكم ونفي الحكم عن المسكوت عنه، إنما استجلبه بحكم أن العادة جرت بإطلاقه أو بذكر ذلك الشيء مقيدا بالقيد الذي عرف عند الناس أو عم وطرد عند الناس تقييده به. فلهذا هذا معنى أو مانع يمنع من اعتبار ذلك القيد. وأمثلة هذا مشهورة، مثلا قول الله تبارك وتعالى في آيات الصيام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قالوا الغالب أن المعتكف يكون في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة، قول الله عز وجل أنت عاكف وأنتم عاكفون في المساجد هذا لبيان الواقع، خرج مخرج واقع الحال وغالب وصف الحال، فغالب الحال المعتكف أن يكون في المسجد، فلا يفهم منه أن المعتكف لو لقي امرأته في غير المسجد أنه يجوز له أن يباشره. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، البيتوتة خاصة بنوم الليل، لكن لا يفهم منه أن من استيقظ من نام في النهار يجوز له أن يغمس يده في الإناء، بل يغترف خارج الإناء كالذي ينام في الليل، لأن المعنى واحد. وذكر لفظ المبيت لأن غالب نوم الناس إنما يكون في الليل. وكذلك المثال المشهور وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فقوله اللاتي في حجوركم عند جمهور أهل العلم خرج مخرج الغالب، فلهذا تحرم عليه ربيبته التي لم ترب في حجره. وهكذا كثير من الأمثلة في هذا الباب، لكن ينتبه إلى أن هذا الباب كما ذكرت أولا هو باب موازنة، يعني المتكلم ذكر هذا القيد، فأنت تنظر لما استجلب هذا القيد، إن غلب على ظنك أنه استجلبه لتخصيصه بالحكم فنعم يؤخذ بذلك القيد وينفع عن الحكم الآخر. لهذا قال بعض العلماء مثلا في هذه المسألة الأخيرة التي ذكرتها وهي ربائبكم التي في حجوركم، قالوا إن الربيبة حتى لو لم الربيبة إذا لم ترب في الحجر فإنها تحل، هذا يروى عن علي رضي الله عنه وعن الظاهرية قالوا به. ووجه ذلك أنه ظهر لهم أن القيد المقصود من استجلابه التقييد، تقييد الحكم بهذه الصورة في التحريم فقط، وليس المقصود الجري على الغالب فقط. لهذا هو باب موازنة، ينظر الإنسان إذا ترجح له أن القيد استجلب للتقييد فإنه يعمل بالمفهوم، إذا ترجح عنده أن القيد استجلب للبيان الواقع أو استجلب لوصف غالب الحال فها هنا لا يعمل بذلك القيد. قال الناظم أو امتنان، هذا المانع الخامس أن يكون القيد ذكر للامتنان، قالوا مثاله قول الله عز وجل تأكلون منه لحما طريا في البحر، تأكلون منه لحما طريا، والمعلوم أن لحم البحر فيه الطري وفيه اليابس، فلا يفهم منه أن اليابس منه محرم، بل هو ذكره في سياق أن يمتن على الناس بما فيه من السهولة والليونة والطرابة في أكله، فلا يفهم منه أن اليابس محرم. وكذلك قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هو في سياق الامتنان، وليس المقصود تخصيص هذه الأشياء بالذكر فقط، تخصيص هذه المنافع بالذكر بأنها للركوب والزينة فقط. فلا، فمثلا يحرم الفرس كما استدل بعض المالكية، يحرم أكل الفرس لأن الله عز وجل ذكر فيها الزينة والركوب فقط ولم يذكر الأكل. فيقال ها هنا خرج في مخرج الامتنان، المنة في الخيل والبغال والحمير هي مشتركة في الزينة والركوب، والفرس أكثر منافعها ليست الأكل، أكثر منافعها الزينة والركوب، والذي تظهر فيه منة الأكل أكثر هي بهيمة الأنعام. لهذا المناسب في الخيل أن يذكر ما يعم به انتفاع الناس فيه منها ويكثر انتفاعهم منها فيه من جهة، وما يناسب المذكور معها من جهة أخرى وهو البغال والحمير. ففي القيد في ذكر الامتنان لا يعمل به. قال الناظم رحمه الله: أو وفاق الواقع. وفاق الواقع يعني يكون الكلام خرج مخرج بيان الواقع فقط، لا يكون خرج للتقييد، كالمثال الذي ذكرته في الخروج مخرج الغالب، وهو يصلح مثالا للخارج مخرج الغالب، وهو قوله: أنتم عاكفون في المساجد، ويصلح مثالا لبيان الواقع: وأنتم عاكفون في المساجد، أي والحال أنكم عاكفون في المساجد. فذا خرج لبيان الواقع، لا يفهم منه أن غير المعتكف في غير وجوده في المسجد تجوز له المباشرة. مثاله كذلك قول الله عز وجل: لا يتخذ الكافرون المؤمنين أولياء من لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يفهم منه أنه إن اتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين جاز ذلك، لأن الله تعالى نهى عن اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين. يقال هذا واقع الحال أن المنافقين في الغالب يتولون الكفار دون المؤمنين، لكن لو وجد فيه موالاة لهؤلاء وهؤلاء يكون منهيا عنه. كذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا يقال فيه إنه لو أكل ضعفا واحدا جاز له ذلك كما قال بعض المفتونين المخذولين في هذا العصر نسأل الله السلام، بل هو لبيان الواقع. الواقع أن ربا الجاهلية كان يتضاعف المال على الفقير أضعاف مضاعفة، فلذلك نهى الله عز وجل عنه تشنيعا له بيانا لواقع الحال وليس تقييدا حتى إذا كان ضعفا واحدا أو أقل من الضعف إنه يجوز. قال رحمه الله: والجهل والتأكيد عند السامع، وهذان هما القيدان السابع والثامن، وهما قيدان في حق السامع لا في حق المتكلم، فإن القيود الستة التي ذكرت هي قيود في حق المتكلم، المتكلم يذكر اللفظ لغرض من الأغراض الستة المذكورة، يذكر القيد لغرض من الأغراض الستة المذكورة، لكن هذا السابع والثامن التقييد منظور فيه إلى المتكلم، منظور فيه إلى السامع لا إلى المتكلم. وبهذا يتبين وجه ذكره الجهل في الأخير بعد أن ذكره أولا، فإنه قال: أو جهل الحكم في الأول، ثم قالها هنا: والجهل. ما الفرق بينهما؟ الأول متعلق بالمتكلم، المتكلم يذكر القيد لجهله بالمسكوت عنه لا لقصد تقييده بتخصيصه بالحكم، كما ذكرنا أنه يقول في السائمة زكاة لأنه لا يعرف حكم المعلوف. أما الجهل ها هنا فهو في حق السامع، يكون يعلم مثلا أن السامع يعلم حكم المعلوفة ويريد أن يعرف حكم السائمة فيقول له: في السائمة زكاة، لكن لم يقصد تخصيصها بالحكم لأنه يعلم أن السامع يعرف حكم المعلوفة. وها هنا في الجهل، فمثلا يكون السامع يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيقول له المتكلم: في السائمة زكاة، لأنه يجهل هذا المذكور ويعلم حكم الآخر. هذا معنى قوله للجهل في المرة الثانية. وكذلك التأكيد، التأكيد يعني في حق السامع، يؤكد له المعنى في نفسه. قالوا مثاله قول الله عز وجل: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أو أن تدخل الحمام أو ما إلى ذلك من الحديث. قالوا هذا المقصود منه ليس أن غير المؤمنة يجوز لها أن تفعل هذه الأشياء، بل هذا لتأكيد الحكم في نفس المؤمنة وتنبيهها إلى أن إيمانها بالله وإيمانها باليوم الآخر يقتضي منها أن لا تفعل هذه الأشياء المذكورة. هذه هي الموانع التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وكما ذكرت أولا، إذا يلاحظ الإنسان الضابط الذي ذكره هو أن لا يذكر القيد لمعنى غير إفادة المذكور بالحكم وتخصيصه به، فإذا حيثما وجدت هذا الضابط فأعمله ولو لم يكن مذكورا هاهنا. من ذلك مثلا أن القيد قد يذكر للمبالغة، المبالغة يمكن ردها إلى التأكيد هذا الذي ذكره أو إلى غيره، يمكن أن تعد قسما مستقلا لم يذكره ينطبق عليه الضابط. قول الله عز وجل مثلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. ها هنا 70 مرة لم يأتي للتقييد، بحيث لو استغفر لهم 71 مرة لا غفر الله له، بل هو للمبالغة في أنه لن يغفر لهم ولو استغفر لهم ما استغفر لهم. فهنا التقييد بالـ70 لا مفهوم له. لكن في الصور التي قلنا إن القيد لم يذكر لتخصيص المذكور بالحكم، فهذه الصور يكون المفهوم يكون القيد لا مفهوم له. لكن هل يمنع ذلك من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أو بالمذكور؟ بيّن الناظم هذا رحمه الله بقوله ومقتضي التخصيص ليس يحظل قيسا ما عرض ليس يشمله. ومقتضي التخصيص أي هذه الأشياء التي تقتضي تخصيص القيد بالذكر، الأشياء الثمانية التي ذكرها هذه تقتضي تخصيص القيد بالذكر، وهذا معنى قوله ومقتضي التخصيص أي الأشياء التي اقتضت تخصيص القيد بالذكر، وهي موانع اعتبار مفهوم المخالفة. هذه المقتضيات لا تحظل القياس، يعني لا تمنع القياس. ومقتضي التخصيص ليس يحظل قيسا أي ليس يمنع القياس. فيجوز أن يذكر القيد لمعنى من المعاني وأن تمنع القياس وأن تمنع العمل بالمفهوم، تمنع العمل بمفهوم ذلك اللفظ، لأنه ظهر لك أن القيد ذكر لمعنى من المعاني، لكن لا يمنع كذلك من أن تقيس عليه المسكوت عنه، وهذا معنى قوله ليس يحظل قيسا. ففي قولنا مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، القيد في حجوركم ذكر لا ليفهم أن الربيبة في غير الحجر جزء نكاحه، بل لوصف الحال الغالب، لكن هذا لا يمنعنا أن نقيس الربيبة في غير الحجر على الربيبة في الحجر، فنمنعهما بجامع كونه، فنمنع من نكاحها بجامع كونها ربيبة وإن لم تربى في الحجر. وهذا الحكم إنما أخذناه من اللفظ، أو لم نأخذه من اللفظ، أخذناه بالقياس. واللفظ لم يشمل الربيبة في غير الحجر، وهذا معنى قوله وما عرض ليس يشمل. وما عرض أي المعروض الذي هو اللفظ، ولم يقل وما وصف، قال في الشرح رحمه الله ولم أقل الموصوف، يعني لئلا يفهم أو لا يوهم اختصاص الكلام بمفهوم الصفة. هو يتكلم عن القيود كلها، وسيأتي أن القيود أنواع منها الصفة، حتى ولم يقل والموصوف ليس يشمل، أي ليس يشمل المسكوت عنه، حتى لا يوهم اختصاص الكلام بمفهوم الصفة. والمقصود واضح، وهو أن المفهوم حيث أبطلنا العمل به لأنه ظهر أن القيد ذكر لمعنى ثاني، لا يمنعنا أن نقيس المسكوت عنه على المذكور، ويكون الحكم من طريق القياس لا من طريق شمول اللفظ له. ثم انتقل إلى الفصل الثالث، وهو أنواع مفهوم المخالفة، وهذه هي اللي قلت كان ينبغي أن يقدمها قبل الكلام على الموانع. قال وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم النعم، معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفير أي يصرف أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. فذكر رحمه الله كذلك ثمانية أنواع من مفهوم المخالفة. النوع الأول مفهوم الظرف، قال وهو ظرف، أي وهو أي مفهوم المخالفة، ظرف علة، وها هنا أضافه للعلة، والإضافة من أجل الوزن، هو قصده ظرف علة وعدد، أي مفهوم الظرف، مفهوم العلة، مفهوم العدد. ثم قال ومنه شرط، أي مفهوم الشرط، غاية، أي مفهوم الغاية، تعتمد هذه لتكمل البيت، أي الغاية تعتمد وتعتبر في المفاهيم، ومقصوده الغاية وغيرها، لكن قال تعتمد لتكمل البيت. ثم قال والحصر والصفة، أي مفهوم الحصر ومفهوم الصفة. ثم ذكر أن الصفة نوعين، ما تقدمت الصفة فيها على الموصوف وما تأخرت، فلهذا قال مثل ما علم من غنم سامت، ها هنا السوم متأخر عن الغنم، أي الصفة تأخرت عن الموصوف. وسائم النعم، هنا الصفة هي التي تقدمت ثم أضيفت إلى الموصوف، وفي كل منهما الصفة مأخوذ بها ولها مفهوم. ثم قال معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف يأتي شرحه. ثم قال أضعفها اللقب، فذكر المفهوم الثامن وهو مفهوم اللقب. فهذه هي المفاهيم الثمانية أو أنواع المفاهيم الثمانية، والمفاهيم هذه بحسب تقسيم الناظم، وإلا فبعض العلماء يعدها خمسة، وبعضهم يعدها ستة، وبعضهم يعدها عشرة أو أكثر من ذلك، 11 12، في بعضها تداخل، فمن فصل الأنواع المتداخلة تكثر عنده الأنواع، ومن أدرج الأنواع المتداخلة في معنى واحد كما سيأتي التنبيه عليه فإن الأنواع عنده تتناقص. وسيأتي أن المختار إن شاء الله عز وجل هو أن تكون ستة فقط، وبقيتها داخلة في الستة المذكورة. أول هذه المفاهيم مفهوم الظرف، قال مفهوم الظرف، قال هو ظرف، أي مفهوم الظرف، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. فمثال مثلا ظرف الزمان، قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، هذا يفيد أن الحج يقع في تلك الأشهر المعلومات، لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره. كذلك قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هو تخصيص بالحكم لهذه الصلاة المخصوصة التي تكون يوم الجمعة، فلا ينادى لها في غير يوم الجمعة. وكذلك مثال مفهوم الظرف، قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يفيد أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. وقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يفيد أن ذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام في صبيحة ليلة مزدلفة لا يكون إلا في ذلك المكان المخصوص الذي هو المشعر الحرام. وهذان النوعان هما مفهوم الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان، وإن ذكرهما الناظم نوعا مستقلا إلا أن الصواب والتحقيق أنهما من مفهوم الصفة، فلا يحتاجان إلى إفرادهما بالذكر. المفهوم الثاني هو مفهوم العلة، مفهوم العلة، كأن تقول مثلا أعطي الفقير لحاجته، فيفهم منه أنك تعطيه إذا كان محتاج، لو كان فقير أنه غير محتاج، مسكين أو فقير وله كفايته، يوصف بالفقر أو المسكنة هو غير محتاج، فلا يدخل في الكلام لا يعطى. من أين أخذ ذلك؟ أخذ من تقييد الإعطاء بالحاجة. وكذلك مفهوم العلة هو نوع من مفهوم الصفة، لأن العلة هي في الحقيقة صفة، لكن الناظم إنما ذكره نوعا مستقلا تباعا للقرافي، فإن القرافي فرق بين العلة والصفة بأن الصفة أعم من العلة، قال لأن الصفة قد تكون مكملة للعلة ولا تكون هي العلة، ومثل له بالسوم، وما أكثر ما يدور السوم في باب المفاهيم، السوم الذي هو من تمام النعمة بالغنم، وليس النعمة بالغنم إنما هي خصوص كونها سائمة، بل النعمة تتم على الوجه الأكمل لما تكون سائمة، وليست العلة في إيجاب الزكاة هي كونها سائمة، لأن العلة في إيجاب الزكاة هي أنه ملك النصاب حال عليه الحول، وحولان الحول عليه يدل على أنه مستغن وزائد عن حوائجه الأصلية، هذه علة إيجاب الزكاة فيه، لكنه تمام النعمة هذا يكون بأن تكون سائمة ولا مؤنة عليه في إطعامها. فالقرافي فرق بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة بهذا الوجه، والأسهل والأصوب أن مفهوم العلة كمفهوم ظرف الزمان ومفهوم ظرف المكان، هو من مفهوم الصفة، ويدخل في مفهوم الصفة غيرهما كما سيأتي. الثالث من المفاهيم مفهوم العدد، قول الله عز وجل مثلا فجلدوهم 80 جلدة، يفهم منه أنه لا يجوز جلد شارب الخمر، لا يجوز جلد القاذف أكثر من 80، بأن يجلد 100 مثلا هو تعد لا يجوز. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، مفهومه أنه لا بد أن يغسله 7، لا يجزئه لو غسله 5 أو 6. النوع الرابع من المفاهيم مفهوم الشرط. قال الله تبارك وتعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا قيد، إن كنا، سواء كان المفهوم الشرطية كانت بلو أو بإن أو بما أو بإذا أو بغير ذلك، أي شيء من الأشياء يدل على الشرطية فإنه مفهوم. مفهوم قوله إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن أنهن إن كنا غير حاملات فلا يجب النفقة عليهن، فالمطلقة البائن إن كانت غير حامل لا تجب لها النفقة. وكذلك قول الله عز وجل فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا قيد وهو شرط وله مفهوم، معناه إن لم يخافوا فلا يجوز لهم القصر، والمقصود بالقصر الذي لا يجوز هو قصر الصفات وقصر الأركان وقصر الأعداد على الوجه الذي تكون عليه صلاة الخوف. الخامس مفهوم الغاية، كقول الله عز وجل مثلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيغي الحكم بغاية، يفهم منه أن ذلك الحكم مستمر إلى وجود تلك الغاية، إذا وجدت تلك الغاية تغير الحكم. قوله فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يفهم منه أنها إن نكحت زوجا غيره نكاح رغبة ثم طلقها ذلك الغير حلت للأول. كذلك قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يقتضي جواز استمرار الأكل والشرب حتى يتبين الفجر الصادق، بعد ذلك يتغير الحكم لأن الإذن في الأكل والشرب كان مغيا بظهور الفجر الصادق. إذا ظهر الفجر الصادق وهو المراد بقول الله عز وجل تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحين ذاك يرتفع الحكم ويتغير ويرتفع الإذن ويصير ممنوعا من الأكل. وكذلك قوله في تتمة الآية إلى الليل، مفهومه أن الحظر يستمر إلى الليل، رفع الإذن بالأكل والشرب ومعناه الحظر من الأكل والشرب يستمر إلى الليل، فيعني أنه بعد دخول الليل بغروب الشمس يتغير الحكم فيرجع الإذن الأول. السادس مفهوم الحصر، والحصر معناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، بأن يثبت الحكم للمذكور مع حصره فيه، وهذا أكثر من أن نقول إثبات الحكم للمذكور فقط، بل إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. والرجل العربي إذا أراد أن يفيد هذا الحصر فإنه يفيده بأربع طرق، أربع صيغ هي مفيدة للحصر يتكلم فيها علماء البلاغة، وأكثرها متفق عليه في الجملة، في خلاف في بعضها لكن أكثره في الجملة متفق عليه. النوع الأول أو الصيغة الأولى من صيغ الحصر هي صيغة إنما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإنما مفيدة للحصر، حصرت الأعمال في كونها واقعة معتبرة بالنيات. النوع الثاني هو الحصر بالنفي والإثبات، كقولنا لا إله إلا الله، نفي للعبادة عما سوى الله وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. والثالث هو الحصر بالتقديم والتأخير، كقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، أصله نعبدك، لكن هذا يثبت العبادة لله عز وجل لكنه لا ينفيه عن غيره. انفصل الضمير وتقدم، انفصل الضمير فصار نعبد إياك لأن نعبدك ها هنا هذا ضمير متصل، والضمير المتصل إذا انفصل يصير إياك، ثم تقدم فصار إياك نعبد، فأفاد الحصر أي نعبدك وحدك دون ما سواك. والرابع هو الحصر بتعريف طرفي الابتداء، أي أن يكون كل من طرفي الجملة المبتدأ والخبر معرفا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين معرف بالألف واللام، النصيحة معرف بالألف واللام، إذا حصر الدين في النصيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج معرف بالألف واللام، عرفة اسم عالم على الجبل وكل منهما من أنواع المعارف، فالمعرف بالمعرفة والعلم معرفة، فحصر الحج في عرفة ففاد الحصر بذلك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها مضاف من أنواع المعارف المضاف، والتكبير معرف بأل، فحصر أحدهما في الآخر فأفاد الحصر بتعريف الطرفين، وتبين بالأمثلة أن التعريف قد يكون بأي نوع من أنواع التعريف، لا يشترط أن تكون ألف ولام فقط أو غيرها، كل نوع من أنواع التعريف كان حصل به المقصود. هذا في مفهوم الحصر. النوع السابع من المفاهيم هو مفهوم الصفة. مفهوم الصفة، والصفة عند الأصوليين غير الصفة عند النحويين، فالنحوي يقصد بالصفة النعت، لكن الأصولي لا يقصد بالصفة النعت، يقصد بالصفة كل لفظ يفيد التقييد ما لم يكن غاية أو شرطا أو استثناء. الغاية قيد والشرط قيد والاستثناء قيد، هذه لها أحكام خاصة. فإن الغاية، التقييد بالغاية هو مفهوم مستقل، قلنا هو مفهوم الغاية، والتقييد بالشرط مفهوم مستقل هو مفهوم الشرط، والاستثناء على الصواب لفظ وليس مفهوما، هو منطوق وليس مفهوما. يبقى غير هذا من أنواع المفاهيم المضاف إليه قيد، والحال قيد، والنعت قيد، كل هذه تدخل عند الأصوليين في قولنا مفهوم الصفة. قول الله عز وجل مثلا ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هذا مفهوم صفة مع أنها إعرابا حال، ولا تباشرون وأنتم، الواو حالية أي حال كونكم معتكفين في المساجد، لكن هي وإن كانت حالا نحوا إلا أنها صفة أصولا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني، المطل هو التأخير، يستعير مال ثم يؤخر في رده، يقترض مالا ثم يؤخر في رده إلى صاحبه مع حلول الأجل ومع قدرته على الأداء، لهذا قال الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مفهومه أن غير الغني لا يحل عرضه، ومعنى يحل عرضه أي يجوز أن يتكلم فيه المتكلم، يقول فلان مطلني ديني، لأنه غني قادر على الوفاء ولم يفي بعد حلول الأجل، فيفهم منه أن الفقير لا يحل عرضه، ولو أحل عرض الفقير بدين قرضه إياه لكان ظالما، فلا يجوز إذا تأخر الفقير عن أداء الدين لإعساره أن يقول فلان أخذ مالا ولم يوفني مالي، هذا محرم في دين الله عز وجل. ما الذي أفاد هذا؟ أفاده قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني، فمفهومه أن مطل الفقير ليس بظلم، ولا يحل عرضه ولا يجيب عقوبته. والغني ها هنا ليس نعتا نحوا، إنما هو صفة، هو مضاف إليه، مطل الغني هو مضاف إليه، لكن مع ذلك هو في النحو، هو في الأصول صفة. ثم قال الناظم كما أسلفت في لما ذكر مفهوم الصفة، قال من غنم سامت وسائم النعم، يعني سواء تقدمت صفة على الموصوف كقولنا سائم النعم، أو تقدم الموصوف على الصفة كقولنا من غنم سامت، فقولك في سائمة الغنم الزكاة أو في الغنم السائمة زكاة، كل منهما يفيد أن كل منهما يفيد تقييد الزكاة بالسائمة فقط دون غيرها. قال رحمه الله معلوفة الغنم أو ما يعلف، معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف. هذه المسألة ذكرها لأنها متعلقة بمفهوم الصفة، مقصوده بها أن قولنا في الغنم السائمة زكاة، هذه الجملة في الغنم السائمة زكاة، إلى أي الشيئين ينصرف الحكم؟ نحن ذكرنا الغنم وذكرنا السائمة وأثبتنا لهما الزكاة، هذا مفهومه عدم وجوب الزكاة، لكن عدم وجوب الزكاة ينصرف إلى السائمة فقط أو ينصرف إلى الغنم؟ يعني قال معلوفة الغنم أو ما يعلفه، الخلف في النفي لأي يصرف، النفي المستفاد من المفهوم في السائمة زكاة، إذن في المعلوفة لا زكاة فيها، لكن إلى ماذا ينصرف؟ إلى معلوفة الغنم أو إلى ما يعلف مطلقا؟ إلى معلوفة الغنم، بمعنى هل المفهوم ينصرف إلى هذا التركيب كله في الغنم السائمة زكاة، فيكون إذا انطبق النفي على التركيب كله يكون المعنى ليس في الغنم المعلوفة زكاة، لأننا اعتبرنا خصوص ذكر الغنم، في الغنم السائمة زكاة مفهومه ليس في الغنم السائمة زكاة، وهذا معنى قوله معلوفة الغنم، لكن على تنزيل النفي على القيد فقط من غير اعتبار خصوص الغنم يصير ليس في السائمة زكاة، ليس في السائمة زكاة سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا. اختلف أهل الأصول في المفهوم ها هنا في النفي، المفهوم من قولنا زكاة سائمة هل ينصرف إلى هذا بخصوصه وهذا بخصوصه. وقد أفاد القرافي في شرح التنقيح أن مدلول اللغة، مدلول اللغة وعرف اللغة هو أنه ينصرف إلى التركيب كله باعتبار خصوص الغنم، أي إن في الغنم السائمة زكاة يفيد أنه ليس في الغنم المعلوفة زكاة، يعني لا بد من اعتبار الغنم، ثم يكون نفي الزكاة في سائمة الإبل والبقر بالقياس على سائمة الغنم. هكذا قال رحمه الله. أما من قال إن النفي يتوجه إلى السائمة مطلقا بغض النظر عن كونها غنما أو لا، فهذا كما أفاد القرافي في شرح التنقيح هذا نظر إلى النفي المنطقي، يعني النفي العقلي يقتضي ارتفاع الزكاة في السائمة مطلقا، وسيندرج في ذلك ضرورة الغنم لأن الغنم سائمة، فإذا انتفى الزكاة في المعلوفة مطلقا دخل في ذلك معلوفة الغنم، فهما قولان. وممن ذكر القولين في المسألة المازري رحمه الله في شرح البرهان، وكذلك عبد الحليم بن تيمية والد الشيخ تقي الدين في المسودة ذكر الخلاف في المسألة على القولين اللذين ذكرهما، لكن الراجح الذي هو مدلول اللغة كما ذكرت هو في الغنم السائمة زكاة، يفيد أنه ليس في الغنم المعلوفة زكاة، يعني يعتبر القيدين الاثنان. ونسبه الشارح في كتابه إلى دلائل الإعجاز لعبد القاهر، قال وهذا الثاني يعني اعتبار خصوص قيد الغنم هو الموجود في دلائل الإعجاز. الثامن من المفاهيم هو مفهوم اللقب. المقصود باللقب ها هنا هو الاسم، الاسم العلم بأنواعه الثلاثة سواء كان اسما أو كنية أو لقبا، ويدخل فيه كذلك الاسم الجامد وأسماء الجموع، اسماء الجموع كقوم ورهط وما إلى ذلك، كل هذه لقب. وهو عند أهل الأصول أضعف المفاهيم، ولهذا قال الناظم أضعفها اللقب، ولا مفهوم له عند الجمهور لا يعتبرون مفهومه، بل كما قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في نثر الورود قد يكون اعتباره كفرا، قول الله عز وجل مثلا محمد رسول الله، لو أخذت بالمفهوم يعني غير محمد ليس رسولا لله، فتكون نفيت الرسالة عمن أثبت الله عز وجل لهم الرسالة، وهذا كفر بالله عز وجل. فلهذا المفهوم، مفهوم اللقب لا، اللقب لا مفهوم له عند جماهير العلماء، وربما يتعين عدم اعتبار المفهوم في تلك المواطن. لكن يجي السؤال إذا كان لا مفهوم له إذن لماذا يذكره المتكلم؟ فأجاب الناظم رحمه الله قال هو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، أي إن اللقب إنما يأتي في الكلام لضرورة تركيب الكلام العربي، لا يستطيع الرجل العربي أن يتكلم أو المتكلم باللغة العربية أن يتكلم إلا إذا ذكر اسما يسند إليه الفعل أو يسند إليه الخبر أو ما إلى ذلك، فلا بد من مسند إليه تنبني عليه الجمل ويرتكس عليه الكلام، ومن أجل هذا جاء مفهوم اللقب، لكن لا مفهوم له على ما ذكر الناظم رحمه الله. وسبب ذلك كما قلت هو أن عبر عنها القرافي بتعبير لطيف، قال لأنه ليس فيه رائحة التعليل، يعني سبب كونه لا مفهوم له قال لأنه ليس فيه رائحة التعليل، أي ما دام ليس فيه رائحة التعليل إذن لما يقيد الحكم به؟ وقد علمنا أن الكلام أو القيد إذا ذكر لمعنى غير قصد تخصيصه بالحكم فإنه لا مفهوم له، ونعم هذا متوفر ها هنا، لا مفهوم له لأنه ذكر لضرورة التركيب، لا أنه ذكر للحاجة إليه، هو أنه ذكر للحاجة إليه لا أنه ذكر من أجل تخصيصه بالحكم. وهذا يفيد هذا الكلام التعليل عدم اعتبار مفهوم اللقب يفيد أنه لو ظهر من قصد المتكلم أنه ذكر اللقب ليخصصه بالحكم لكان له مفهوم، نحن نقول إن مفهوم اللقب لا مفهوم له. اللقب لا مفهوم له. لما؟ لأن المتكلم لم يذكره لتخصيصه بالحكم، إنما ذكره لحاجته إلى الإسناد إليه. فمفهوم هذا الكلام أنه لو ذكره وعرف من قصده أنه قصده بتخصيص الحكم، فهذا يعني أنه سيكون له مفهوم، يكون أسوة غيره من المفاهيم، وهذا هو الصحيح. أطلق، نعم أطلق جماهير العلماء أنه ليس معتبرا، لكن الصواب التفصيل أن يقال اللقب لا مفهوم له إلا إذا ظهر من سياق الكلام أن المتكلم قصد بذكره تخصيصه بالحكم، فهنا لا بد أن يكون له مفهوم. مثاله مثلا أن يقول القائل: هل في الأنعام زكاة؟ والأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم. فيقول المجيب: في الغنم زكاة، مع أن الغنم اسم جنس المفروض أن لا يكون له مفهوم، لكن مع ذلك خصصه بالذكر بعد معنى عام، فهذا يقتضي أنه قصد تخصيصه بالحكم. وقد ذكر هذا المعنى المجد بن تيمية في المسودة، وقال: لو تأملت ما نقل عن أحمد من القول بمفهوم الموافقة لوجدته لا يخرج عن هذا المعنى. ونعم، لأن في كتب الأصول يحكون عن الإمام أحمد رحمه الله أنه من القائلين باعتبار مفهوم اللقب، لأن كما سيأتي اعتبار المفاهيم فيه خلاف. فنعم، أحمد رحمه الله يعتبر مفهوم اللقب، لكن ليس في مثل محمد رسول الله، بل في مثل هذا السياق الذي يظن أو يظهر أن المتكلم قصد بتخصيصه به الحكم. هذا هو الذي ذكره المجد، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال في المسودة في سياق الكلام على مفهوم اللقب، قال: جماهير أهل الأصول، أقول قال في منهاج السنة رحمه الله في سياق كلامه على حديث أنت مني بمنزلة هارون وموسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال: جماهير أهل الأصول والفقه على أنه لا يحتج به، أي باللقب. فإذا قال محمد رسول الله لم يكن هذا نفيا للرسالة عن غيره، لكن إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص فإنه يحتج به على الصحيح. إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي تخصيصه بالذكر فإنه يحتج به على الصحيح. قال كقوله تعالى: ففهمناها سليمان، في القصة ذكر الله عز وجل حكم داود ثم حكم سليمان، وقال ففهمناها سليمان، خصها هنا سليمان بالذكر، فدل على أنه فهم هذه القضية سليمان عليه السلام دون داود عليهما الصلاة والسلام، وهنا له مفهوم لأن السياق اقتضى تخصيص سليمان بالتفهيم. ثم ذكر الناظم رحمه الله الفصل الرابع، ونأخذه على عجل لأن الوقت قد نفذ، هو مراتب المفهوم. ومراتب المفهوم هذه يحتاج إليها عند قبل ذلك كنت وعدت بأن أذكر ما يتلخص من المفاهيم، فالناظم ذكر رحمه الله 8 أنواع من المفاهيم، وهذه 8 لو أدرج بعضها ببعض يقل الحكم. فمفهوم الظرف ومفهوم المكان، مفهوم ظرف المكان ومفهوم ظرف الزمان ومفهوم العلة، كلها داخلة ضمن مفهوم الصفة. إذن أحد أنواع المفاهيم مفهوم الصفة، وكذلك مفهوم الشرط ومفهوم الحصر ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم اللقب، هذه 6. أكثر ما ذكر من المفاهيم أو كل ما ذكر من المفاهيم هو راجع إلى هذه. فمثلا ذكر بعضهم مفهوم الاستثناء، قلنا الاستثناء الصواب أنه منطوق. ذكر بعضهم مفهوم التقسيم، الصواب أن التقسيم من مفهوم الصفة. ذكر بعضهم الظرف وما إلى ذلك، هذه كلها من الصفة. إذن المفاهيم 6 أنواع على التحصيل، لو فصلت هذه الأنواع تذهب إلى أكثر من 10. ثم هذه المفاهيم على مراتب بحسب الخلاف فيها وقوة دلالتها، ويحتاج إلى هذه المراتب عند التعارض. إذا تعارض عندنا مفهومان نقدم أقواهما. قال: أعلاه لا يرشد إلا العلماء، أي أعلى أنواع المفاهيم ما أفاد الحصر بطريق النفي والإثبات، لا بالطرق الثلاثة الأخرى. الطرق الثلاثة الأخرى إنما والتقديم والتأخير وتعريف طرف الابتداء أضعف من هذا. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، لأنه اختلف هل هو منطوق أو مفهوم، فالحصر بالنفي والإثبات هو أعلى أنواع المفاهيم. قال: ثم يليه ما لمنطوق بضعف انتمى، أي ما قيل إنه من المنطوق لا من المفهوم، وذلك هو مفهوم إنما ومفهوم الغاية. قال الباقلاني: إنهما من المنطوق بالإشارة، مفهوم الغاية ومفهوم إنما، فلذلك هما درجة ثانية بعد مفهوم الحصر بالنفي والإثبات. وأشار الناظم بقوله وما لمنطوق بضعف، كلمة بضعف أشار بها إلى تضعيف قول الباقلاني وهو كذلك. المرتبة الثالثة مفهوم الشرط، قال فالشرط. والمرتبة الرابعة مفهوم الصفة إن كان ذلك تلك الصفة أو القيد المذكور صفة مناسب للحكم، وهذا معنى قوله فالوصف الذي يناسب، لأن ثم يليه الوصف المطلق الذي لا مناسبة فيه، قال فالوصف فمطلق الوصف له يقارب، فالوصف المناسب أعلى درجة من الوصف المقارب من مطلق الوصف. لما؟ لأن من القائلين بالوصف المناسب من خالف فيه الوصف غير المناسب، وما لا شك أن ما لا خلاف فيه أقوى مما فيه خلاف. مثال الوصف المناسب كل مسكر حرام، الإسكار وصف مناسب للتحريم وهو علة، فلهذا هو أعلى من أن تقول مثلا في الغنم العفر زكاة، العفر لون من الألوان ما بين الحمرة والصفرة، فلا يناسب العفر لا يناسب الزكاة بخلاف الإسكار يناسب التحريم، فلهذا هذا الوصف أعلى من هذا الوصف في المفاهيم. فالرابع هو مفهوم الصفة المناسبة، الخامس مفهوم مطلق الوصف، السادس المرتبة السادسة مفهوم العدد، هو أضعف ضعيف عنها لأنه لم يقل به بعض من قال بما تقدم، السابع الحصر بالتقديم والتأخير، قال فعدد ثم تقديم يلي، الحصر بالتقديم والتأخير ضعيف وقد خالف فيه بعضهم، وممن خالف فيه ابن أبي الحديد في الفلك الدائر أنكر على ابن الأثير عده من المفاهيم من أنواع عده من صيغ الحصر في المثل السائر، وجمهور أهل العربية من أهل البلاغة وغيرهم على أنه يفيد الحصر كما ذكر. والدرجة الثامنة مفهوم اللقب، وهو قوله أضعفها اللقب، قال ثم تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي، هذا الفصل الأخير من فصول مباحث مفهوم المخالفة هو حجيته، وكان حقه أن يتقدم يتكلم على تعريفه ثم حجيته ثم أنواعه ثم يتكلم على موانع الاعتبار، هو قلب بدأ من الآخر وجاء إلى الأول، فكان ترتيبه ترتيبا غير سديد. وهذه المسألة هي حجية مفهوم المخالفة، قالوا هو حجة على النهج الجلي أي على الراجح الصواب المرضي، نعم هو كذلك، فإن الصواب عند العلماء أنه حجة، وهذا هو طريقة العرب، ونقله العلماء أبو عبيد رحمه الله وغيره عن العرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يفهم منه أن مطل الفقير ليس بظلم، نقله كذا فسره أبو عبيد رحمه الله نقلا عن العرب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، فسره بعضهم بأن الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، فرده أبو عبيد بأن الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يمتلئ صدر الإنسان منه لا بقليل ولا بكثير، لهذا لا يكون هو مراد الحديث، فاعتبر مفهوم لأن يمتلئ الذي هو الكثرة، ولذلك اختار له تفسيرا آخر. والشاهد أنه من أئمة العربية وفسر الحديث بما ينقله من العرب. وكذلك في قول الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهم يعلى بن أمية رضي الله عنه فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، قال يعلى بن أمية عمر رضي الله عنه ما لنا نقصر وقد أمنا، فقال عمر رضي الله عنه لقد تعجبت مما تعجبت منه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهما على الفهم وقال هي رخصة أو صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته، ففهم الحصر، ففهم من الشرط أنه إذ لم يوجد خوف لا يوجد قصر، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم. والوقائع في هذا كثيرة جدا، فلهذا هو حجة، لكن اختلف في حج هل هو حجة مفهوم مخالفة مطلقا، ينقل عن أكثر الحنفية وأهل الظاهر أنهم لا يقولون به، والصواب القول به، حتى مفهوم اللقب على المعنى الذي ذكره هو إذا ظهر ما يقتضي ذكره بالتخصيص، فمفهوم اللقب على القيد الذي ذكرناه يكون كسائر المفاهيم، لا يقال إنه ليس معتبرا، بل يقال ما دام أنه ذكر أو ظهر من قصد المتكلم أنه ذكره لإفادة تخصيصه بالحكم فهو حجة، فتصير المفاهيم كلها حجة بما فيها مفهوم اللقب، وهذا المنقول عن أحمد رحمه الله وجماعة من أهل الأصول. وجماهير الأصوليين يقولون المفاهيم كلها حجة ما عدا اللقب، وبعضهم يقول المفاهيم كلها حجة ما عدا العدد واللقب، وبعضهم يقول كلها حجة ما عدا العدد واللقب ومفهوم الصفة غير المناسبة، وهكذا إلى اختلافات وتنازعات، وبعضهم يسلم حجية المفاهيم مثلا ينفي حجية الشرط على ما هو مذكور في كتب الأصول. وهي مسألة مهمة، والمفاهيم هذه يتعلق بها كثير من الفقه، ولذلك اعتنى بها المحررون من فقهاء الأصول، صنف فيها القاضي أبو يعلى رحمه الله مجلدا كبيرا، لا أعلم أنه وصل إلينا، لكن ذكره المجد بن تيمية في المسودة، نقل فصولا حسنة منه. وممن اعتنى بتقرير دلالة مفهوم المخالفة تقريرا حسنا المازري رحمه الله في شرح البرهان، فإنه اعتنى بتقرير دلالة حجية مفهوم المخالفة والإجابة عن الاعتراضات المعترضين، كذلك ابن السمعاني في القواطع. فهذان ابن السمعاني والمازري ممن جود الكلام في حجية مفهوم المخالفة، فمن أراد البسط فيه فينبغي له أن يقف على كلامهما فيه. هذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، إنه سميع مجيب. وأعلم إخواني أن هذا المجلس هو آخر مجلس إن شاء الله في هذا الموسم، حتى نلتقي إن شاء الله بعد رمضان، بعد رمضان في وقت جديد يعلن عنه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يبارك لنا، يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا وإياكم الاجتهاد فيه في طاعته، فإن إدراك رمضان من أكبر النعم والغنائم التي يمن بها الله عز وجل على من يشاء من عباده المؤمنين. فحي هلا على صالح العمل وعلى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عني وعنكم، وأن يوفقنا لما فيه صلاح الدنيا والدين، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.